فلما بلغ معه السعي قال يا بني قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلم وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرنا وباركنا عليه وعلى إسحاق وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ولقد مننا على موسى وهارون ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا خالقين الله ربكم الله ربكم ورب آبائكم فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا وَإِنَّ ولوطا لمن المرسلين وإن إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإن إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن من المرسلين وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه فلولا أنه للبث في بطنه إلى يوم يبعثون صدق الله العظيم.